ومعرفتي لمحمد أشد. ولذلك بقول لك يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءه. في حد يتوه عن الحكايه دي ابدا؟ كذلك الراسخين في العلم عارفين محمد كده زي ما تعرف ابنائه. لا، قال لك ده انا معرفتي ابني ومعرفتي لمحمد ايه، ده احتياط يناسب قول الحق فيهم لكن الراسخون في العلم. لان الراسخ في العلم يعني ايه؟ ثابت وثقيل، ما يزحزحش عن ايمانه، ما تخدوش الاهواء، ما تخدوش النزوات، ده الراسخ في العلم. طب ازاي بقى الراسخ في العلم ويعرفونه؟ القران بيقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. لكن شوف الراسخ في العلم قال لا، لمعرفتي لمحمد اشد. ليه قال دي؟ ام قال لك لان يمكن هو بيقول ده ابني وله شبهه، يمكن يقول ده ابني وله ايه ابنه. قال ولكن معرفتي لمحمد أشد، لأنني يمكن قلت أنا عارف ابني ده ومش ابنك، يمكن المرأة عملت حاجة ولا بتاع، بس يقول إيه ولكن معرفتي لمحمد إيه؟ إذن هذا هذه نبوة لمحمد لا يمكن أن تدلس ولا أن تدلس ولا أي حاجة، مسألة ما يجيش فيها شبهة أبدا ولا شك، إنما الولد يمكن يجي فيه إيه؟ يمكن يجي فيه شك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يجي يقول طب اللي أنزل من قبل قبل ما يؤمنوا باللي أنزل إليك، فكأن الذي أنزل إليك أصل يرد إليه كل كتاب، أصل يرد إليه كل كتاب. ولأنك لو نظرت إلى قوام الكتب في أصالتها وجدت القرآن إيه؟ متضمنها ومتضمنها وزائد عنه. يبقى حين يؤمنون بما انزل اليه يبقى لازم يؤمنوا بايه؟ باللي قبل كده، لان القران قايل عليه وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه. اللي ياخد باله بقى من نسق الاسلوب يوم يجد ان الاسلوب نسق الاعرابي اختلف، لان بيقول هنا ايه؟ لكن الراسخون في العلم من والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. والمؤمنين يبقى المقيمون للصلاة، مش كده؟ إنما هنا المقيمين. وإحنا نعرف بقى القضية الأولانية إن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وبيجر بالإيه؟ بالياء. طب هنا الياء ولكنها معطوفة على مين؟ معطوفة على مرفوع. يسموه بقى علماء اللغة كسر الإعراب، كسر الاعراب. ايه يعني كسر الاعراب؟ الاعراب يقتضي حكم، والتفت لقيت الحكم انكسر هنا. الاذن العربيه واخده على الفصاحه، ساعه ما تلاقي حته انكسر فيها الاعراب تعمل ايه؟ وتنتبه ايه الاعراب ده انكسر دي ليه؟ يعني جتتهم ما تستحملش ان الاعراب ايه؟ يبقى فيه خطر. النبي قال للراجل اللحن، قال للصحابه ايه؟ ارشدوا اخاكم فقد ضل، فسمى اللحن ايه؟ والأمة العربية أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة إعراب. فلما يسمع كلام مش ماشي في النسق الإعرابي ماذا يحدث له؟ ينفزع كده. أظن أنتم عارفين قصة الراجل اللي لما خطب الخليفة لحن لحنة، فلما لحن لحنة صر الأعرابي أذنيه. يعني ايه صر الاعراب؟ يعني طرطق كده. ثم لحن لحنه فهب واقفا، ثم لحن الثالثه مفاش، قال له اشهد انك قد وليت هذا الامر بقضاء وقدر. يعني انت ما تستحقش انك انت تكون في الايه المهم ده، يدل على ان العربي ايه نقص. فلما تيجي في ايه وآية في كتاب والكتاب بيتحدى به الفصحاء، كان على الأقل اللي بقوا على كفرهم وأهل فصاحة كانوا يقولوا شوف يا أخوة، بيقول أنا أتحدى بالفصاحة وهو ما استقمش له الإعرابه. قال والمقيمون والإيه وقال المقيمين، ساب الرفع وراح لمين؟ لكن ما حدش قالها.